هذا السائل تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، هل يجوز لي أن أحج وعلي مبلغ من المال؟ ارفع صوتك. أيوة ارفع صوتك لو سمحت. هل يجوز لي أن أحج وعلي مبلغ من المال كنت اقترضته من العمل قبل نزول أجازة، ويتم خصمه مني على عدة شهور ومنها في شهر الحج؟ الدين اللي عليك. نعم عليك دين على العمل للعمل. عليك دين للعمل لصاحب العمل. نعم. وتستطيع توفيه بعد الرجوع؟ هل تستطيع أن توفي هذا الدين بعد رجوعك؟ نعم من الحج. نعم. يقول نعم. هل مؤجل ولا حال؟ لا، لأنه بيخصم مني كل شهر. إيش؟ يخصم كل شهر. يخصم كل شهر يا شيخ. مؤجل يعني؟ إيه، هو استلف هذا المبلغ وحجبه على أن يخصم من راتبه كل شهر. إيه. أيوة. إذا كان قادر على الوفاء. نعم.